إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وإذ قال إبراهيم واذكر وقت قوله هذا ليروا كيف تبرأ عن التقليد وتمسك بالدليل، أو ليقلدوه إن لم يكن لهم بد من التقليد، فإنه أشرف آبائهم. لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، بريء من عبادتكم أو معبودكم، مصدر نعت به. ولذلك استوى فيه الواحد والمتعدد والمذكر والمؤنث، وقرئ بريء وبراء ككريم وكرام. إلا الذي فطرني استثناء منقطع أو متصل على أن ما يعم أولى العلم، ما يعم أولى العلم وغيرهم، ما يعم أولي العلم وغيرهم استثناء منقطع أو متصل على أن ما يعم أولي العلم وغيرهم، وأنهم كانوا يعبدون الله والأصنام والأوثان، أو صفة على أن ما موصوفة، أي إنني بريء من آلهة تعبدونها غير الذي فطرني. فإنه سيهدين، سيثبتني على الهداية، أو سيهديني إلى ما وراء ما هداني إليه. وجعلها، أي جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو الله كلمة أي التوحيد باقية في عقبه في ذريته، فيكون فيهم أبدا من يوحد الله ويدعو إلى توحيده. وقرئ كلمة وفي عقبه على التخفيف، وفي عقبه أي في من عقبه، لعلهم يرجعون، يرجع من أشرك منهم بدعاء من وحده. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. بل متعت هؤلاء وآباءهم، هؤلاء المعاصرين للرسول من قريش، وآباءهم بالمد في العمر والنعمة، فاغتروا لذلك وانهمكوا في الشهوات. وقرئ متعت بالفتح على أنه تعالى اعترض به على ذاته في قوله وجعلها كلمة باقية، مبالغة في تعبيره في تعييرهم، حتى جاءهم الحق دعوة التوحيد أو القرآن، ورسول مبين ظاهر الرسالة بما له من المعجزات، أو مبين للتوحيد بالحجج والآيات. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ولما جاءهم الحق لينبههم عن غفلتهم قالوا هذا ساحر وإنا به كافرون، قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، زادوا شرارة فضموا إلى شركهم معاندة الحق والاستخفاف به، فسموا القرآن سحرا وكفروا به واستحقروا الرسول، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، من إحدى القريتين مكة والطائف، عظيم بالجاه والمال كالوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفي، فإن الرسالة منصب عظيم لا يليق إلا بعظيم، ولم يعلموا أنها رتبة روحانية تستدعي عظم النفس بالتحلي بالفضائل والكمالات القدسية لا التزخرف بالزخارف الدنيوية. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. أهم يقسمون رحمة ربك إنكار فيه وتجهيل وتعجيب من تحكمهم، والمراد بالرحمة النبوة. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وهم عاجزون عن تدبيرها، وهي خويصة أمرهم في دنياهم، فمن أين لهم أن يتدبروا أمر النبوة التي هي أعلى المراتب الإنسية؟ وإطلاق المعيشة يقتضي أن يكون حلالها وحرامها من الله. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، وأوقعنا بينهم التفاوت في الرزق ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ليستعمل بعضهم بعضا في حوائجهم، فيحصل بينهم تآلف وتضامن ينتظم بذلك نظام العالم، لا لكمال في الموسع ولا لنقص في المقتر. ثم إنهم لا اعتراض لهم علينا في ذلك ولا تصرف، فكيف يكون فيما هو أعلى من؟ ورحمة ربك يعني هذه النبوة وما يتبعها خير مما يجمعون من حطام الدنيا والعظيم من رزق الله لا من. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، ولولا أن يرغبوا في الكفر إذا رأوا الكفار في سعة وتنعم لحبهم الدنيا فيجتمعوا عليه، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج ومصاعد جمع معرج، وقيل وقرئ ومعارج جمع معراج، لعل عليها يظهرون يعلون السطوح بحقارة الدنيا. ولبيوتهم بدل من لمن بدل الاشتمال او علة، كقولك وهبت له ثوبا بالقميص. وقرأ ابن كثير وابو عمرو سقفا اكتفاء بجمع البيوت، وقرئ سقفا بالتخفيف وسقوفا وسقفا وهي لغة في سقف. ثم قال تعالى ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات من سورة الزخرف، مع قول الله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يذكرنا ربنا تبارك وتعالى ويبين هذا الأمر لرسولنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أن التقليد مسألة قديمة في الأمم السابقة، وأنه ضلال قديم، وأن الذين سبقوا قريش كانوا يقولون لأنبيائهم هذا الأمر، خاصة إن الذي يقول هذا من أصيب بالنعمة الكثيرة حتى وصل إلى درجة التنعم وحب البطالة، فصرفهم بعد ذلك عن النظر إلى مسألة التقليد. يقلدون الآباء ويقلدون الأجداد حتى في العقائد، سواء فهموها أو لم يفهموها، اقتنعوا بها أو لم يقتنعوا بها، يحاربون من أجلها ويعادون أهل الحق لأنهم فقط يقلدون آباءهم وأجدادهم. وكأن الله عز وجل يقول لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنني أذكر لك ما كان في الأمم السابقة فلا تيأس. فكذلك سيقول لك، يقول لك صناديد قريش والمترفون من قريش والمتنعمون والسادة من هؤلاء: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فسر في الدعوة إلى الله عز وجل ولا تبالي بهم على الإطلاق. قل: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. عندما يعرض الرسول عليه الصلاة والسلام الأمر إلى هؤلاء ثم يقول لهم: تفكروا في عقولكم، فإنني جئتكم بأمر أهدى من دين آبائكم وأجدادكم، خافوا الله تبارك وتعالى الذي خلقكم والذي إليه ترجعون، إنما أدعوكم إليه هو الهداية وهو الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى. فكان الجواب مباشرة، العاقل يقول: أعطني ما عندك وأتكلم بما عندي. كل واحد منهم يفكر في إيصال الحق إلى الطرف الآخر، لكن هؤلاء سكرت عقولهم وأعميت أبصارهم وصمت آذانهم، لا يريدون أن يستمعوا إلى الحق. لقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، تعالوا نتناقش، تعالوا نفكر، تعالوا نعرض هذا الأمر على عقولنا وعلى أفئدتنا وعلى الواقع. لكن الجواب كان من هؤلاء مباشرة: إنا بما أرسلتم به كافرون. وإن كان أهدى وإن كان أفضل وإن كان خيرا، نحن لا نريد أن نتبعك يا محمد. وكذلك كان هذا الأمر بالنسبة، كانوا يقولون ذلك، فإنهم بهذا الأمر قد أقنطوا النذير تماما من أن ينظروا أو يتفكروا. لذلك كان الجواب من الله وكانت النتيجة: فانتقمنا منهم. فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، فانتقمنا منهم، استأصل الله الأمم السابقة. نعم، لذلك يا محمد لا تكترف بتكذيب هؤلاء. ثم ذكر الله عز وجل قصة سيدنا إبراهيم في هذا المجال فقال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وإذ قال إبراهيم، اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم، اذكر أيها القارئ للقرآن الكريم هذه القصة إذا كنت تدعو إلى الله عز وجل على بصيرة وهدى، كيف وقف إبراهيم الذي كان أمة وحده يتبرأ عن تقليد الآباء وعن تقليد الأجداد، وإنما دعاهم إلى الفكر وإلى التمسك بالدليل أو من أجل أن يقلدوه، فهو الداعية إلى الله عز وجل. ومع هذا فإنه كان شريفا منهم وكان عظيما، قال لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون. إنني براء، تقول رجل عدل وامرأة عدل ورجال عدل ونسوة عدل، فالمصدر يوصف به. لذلك قال: إنني براء، أي بريء مما تعبدون، من عبادتكم، من معبودكم، من أصنامكم، من كل شيء تعبدونه سوى الله تبارك وتعالى. وبعد ذلك قال: إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني، إلا الله. نعم، ولذلك هذه دعوة لأهل العلم ولغيرهم، إذا كانوا يعبدون الله عز وجل ويشركون به شيئا فعليهم أن يخلصوا لله عز وجل في الهداية وأن يتركوا كل شريك لله سبحانه وتعالى. ولذلك علق هذا الأمر فقال فإنه سيهدين، أي سيثبتني على الهداية، يهديني إلى ما وراء ذلك من الهداية. ولذلك قال ربنا وجعلها كلمة باقية في عقبه، جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو جعل الله عز وجل ذلك الأمر، أمر التوحيد، كلمة باقية نعم في عقبه. كل من جاء من ورائه من الأنبياء والرسل كلهم يدعون إلى الله عز وجل لعل الناس أن تترك الشرك بالله وأن تدعو الله سبحانه وتعالى. قال ربنا بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لقد متع الله تبارك وتعالى المعاصرين برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتع آباءهم فزاد في أعمارهم وزاد في نعمتهم، فاغتروا بمكانتهم واغتروا بشهواتهم وأعرضوا عن الحق وأعرضوا عن كلمة التوحيد. فلما جاءهم القرآن، فلما جاءتهم دعوة التوحيد، فلما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاءتهم المعجزات نعم وجاءهم جاءتهم الآيات، عند ذلك كفروا بها. ماذا قالوا؟ قال ربنا ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. إذن زادوا شرارة، فضموا شركا إلى شركهم ومعاندة إلى معاندتهم، واستخفوا بهذا الرسول الكريم، سموا القرآن سحرا وكفروا به، واستحقروا الرسول عليه الصلاة والسلام حتى قالوا، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لماذا ينزل على يتيم من بني عبد المطلب؟ لماذا لا ينزل هذا القرآن على الوليد بن المغيرة؟ لماذا لا ينزل على عروة بن مسعود الثقفي؟ لماذا لا ينزل على رجل كريم عندنا قائد فينا له رتبة عظيمة؟ فإنه في نظرهم الرتبة الروحانية تستدعي أن يكون الإنسان متزخرفا في هذه الحياة الدنيا، غنيا عظيما في قومه. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وكانوا يعيشون في مكة وإلى جوارها في الطائف. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. أهم يقسمون رحمة ربك؟ الهمزة هنا للإنكار، والله عز وجل ينكر عليهم، الله عز وجل يجهلهم، الله عز وجل يبين العجب من تحكمهم. الرحمة هنا هي النبوة. يقسمون النبوة بين بعضهم البعض؟ قال ربنا عز وجل نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. هذه الحياة الدنيا هم عاجزون عن تدبيرها، نعم خواصت أمرهم أن الله عز وجل قسم لهم الدنيا ودبر لهم. وكذلك ربنا عز وجل إذا أراد النبوة جعلها في المكان الذي يريد وفي الشخص الذي يريد، نعم. والله عز وجل أيضا بين مسائل الحلال والحرام، وبين كل شيء وأنها من الله عز وجل. ومع هذا فإن الله تبارك وتعالى أوقع التفاوت في البشرية في الرزق وفي غيره، فأعطى هذا غير الذي أعطى هذا لحكمة يريدها، حتى صار بعض الناس يتخذ بعضا سخريا. فالناس ليس كلهم أمراء ولا سعداء، فبل الناس جميعا يستعمل بعضهم بعضا في حوائجهم، فتكون في الدنيا تألف، يكون هنالك تكامل، يكون فيهم الفقير والغني، الحاكم والمحكوم، السيد والعبد إلى غير ذلك. هذا لا يكون كمالا في الموسع عليه. ليس الغني أفضل من الفقير، وليس السيد أفضل من العبد، وليس الحاكم أفضل من المحكوم. نعم، هذا لا لكمال في الموسع ولا لنقص في المقتر عليه، بل يكون ربما يكون الفقير أفضل بكثير، ويكون العبد أفضل من سيده، ويكون المحكوم أفضل من الحاكم، لا اعتراض عليهم في ذلك. هذا تصرف من الله عز وجل، ورحمة ربك خير مما يجمعون. نعم، بعد ذلك يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبين للبشرية إن النبوة وما يتبعها خير من هذا العظم الذي تتكلمون عنه والذي تتصفونه بالوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفي. لا، النبوة أعظم من ذلك بكثير. ماذا تجمعون؟ تجمعون حطام الدنيا. لو أراد الله أن يجعل جبال تهامة ذهبا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه آثر الآخرة. ورحمة ربك خير مما يجمعون، هذا الذي تجمعونه حطام من الدنيا، رزق كتبه الله لكم، ليس لك من رزقك إلا ما أكلت، وما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت، هذا الرزق. أما أن تأخذ شيئا منه إلى الدار الآخرة، لا. قال تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. ولولا أن يكون الناس أمة، لولا أن يرغبوا في الكفر إذا رأوا الكفار في سعة وتنعم، نعم، في هذه الحياة الدنيا فيجتمعوا عليه، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج، مصاعد، نعم، عليها يظهرون، يعلون على السطوح لحقارة الدنيا ولبيوتهم. إذن ربنا عز وجل يستحقر الدنيا، وليست من ملك الدنيا ملك كل شيء، بل هي امتحان وهي حساب وهي ابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الفكر الصحيح ومن أهل الهداية المستقيمة. اللهم اجعلنا من أتباع نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعل الدنيا لنا متاعا من أجل نبتعد فيه عن طاعتك. اللهم سخر لنا الدنيا من أجل الآخرة، واجعلها مزرعة كريمة يا رب العالمين، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.